بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وإنما يجب لما ذكر عدة بثلاثة قروء. والقرء هنا طهر بين دمي حيضتين أو حيض ونفاس، يعني أن المطلقة إذا كانت مدخولا بها وهي من ذوات الحيض، يعني من عادتها نتعلم، ليست آيسة، يعني لم تبلغ سن اليأس وليست صغيرة دون البلوغ، فعدتها ثلاثة قروء. ثم عرف القرء، طبعا ثلاث قروء بنص المصحف، نص القرآن. قال القرء ما هو القرء؟ هو طهر محتوش بين حيضتين. إذن الطهر عند الشافعية، القرء عند الشافعية هو الطهر، يعني فإذا طلقها وهي حائض، طبعا سيأتي معنا أن هذا الطلاق بدعي وإن كان يقع، فلا يحسب شيء حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا انتهت من الحيضة الثالثة ودخلت في الطهر ولو زمنا يسيرا انتهت عدتها. لو طلقها في طهر يحسب لها هذا الطهر، يحسب لها إن طلقها وهي مثلا قبل الحيض بيوم مثلا أو نصف يوم، هذا محسوب لها. فإن كان هذا الطهر الذي طلقها فيه لم يجامع فيه في هذا الطهر، لم يجامعها في مدة هذا، في الطهرات كله يعني أيام الطهر لم يقربها، كان الطلاق سني يعني. وإن جامعها في هذا الطهر كان بدعيا مع وقوعه. نعم. فلو طلق من لم تحض أولا أولا ثم حاضت، فلو طلق امرأة لم تحض في أول أمرها ثم حاضت، نعم، لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرأ. إذا كانت لم تحض، يعني إذا كانت مثلا صغيرة، طلقها وهي صغيرة لا تحيض، وبعد أن طلقها حاضت، بعد ما طلقها بشهر أو أكثر حاضت، فإن هذا الزمن الذي طلقها فيه قبل أن تحيض هذا لا يحسب، لأن الطهر لا يحسب لها إلا إذا كانت من ذوات الحيض، إذا كانت تحيض. أما إذا كانت لا تحيض لصغر سنها مثلا قبل البلوغ، هذه الفترة التي لا تحيض فيها بسبب صغر سنها لا تحسب إذا حاضت بعد ذلك. لا يقول مثلا أنا طلقتها في طهر، أو هي تقول أن طلقني في طهر والآن حضت ثم أطهر ثم أحيض ثم أدخل في الطهر الثالث فتنتهي العدة، لا، طهرها الذي طلقها فيه غير محسوب. لا يحسب الطهر من الأقراء المطلوبة إلا إذا كان الطهر ممن تحيض. أحيانا المرأة يكون عمرها مثلا حتى 20-30 سنة ولكن لا تحيض في أول أمرها، لا تحيض، بلغت ولا تحيض، هذا يصدف النساء لا تحيض بالمرة حتى لو بلغت، حتى يعني بلغت بالسن وصار عمرها 20-30 ما حاضت ثم طلقها ثم حاضت بعد أن طلقها، لا يحسب الطهر الذي طلقها فيه، هذا غير محسوب، تعتد بثلاثة أطهار غير الطهر الذي طلقها فيه. نعم. ثم حاضت لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرآن إذ لم يكن بين دم، لأنه عرفنا الطهر قبل ذلك، عرفنا القرء، قلنا القرء هو الطهر الذي يكون بين حيضتين. إذن الطهر الذي لم يكن بين حيضتين لا ليس محسوبا، إذ لم يكن بين دمين، لأنه لم يكن بين دمين، هو الدم، الدم يشدد ويخفف، يقال دم ودم، يجوز الأمران بين دمين ودمين. بل لا بد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق، المتصلة بالطلاق، نعم. ويحسب بقية الطهر طهرا في غيرها، أي نعم. وتجب العدة بثلاثة أقراء على حرة تحيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار. الشافعية فسروا بالأطهار، الحنفي الأحناف فسروا بالحيضات، هي الحرة. أما الأمة معروف أن الأمة تعتد بقرأين طهرين، لأن هي بالأساس الأمة نص على النص من الحرة، لكن الطهر لا يتنصف، ما يصير طهر ونصف، يعني ما دام ما يصير طهر يعني طهرين، نعم. الصغيرة التي لا تحيض والتي بلغت سن اليأس ولم لا تحيض بعد ذلك تعتد بالأشهر بثلاثة أشهر. ولا يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن، يعني لصغر سنها أو نعم. لو حاضت قبل انقضاء العدة بيوم، إذا حاضت من اليائسة الصغيرة إذا حاضت قبل انقضاء العدة بيوم، يعني جاء بيوم أو يومين، لا تبين أنها من ذوات الحيض تعتد بالأقراء، يطول عليها شيخ، يطول عليها هذا حظها، حظها يعني يسوي. حتى قالوا المرأة إذا كانت تحيض يعني عمرها 20 سنة أو أكثر، تحيض كانت من ذوات الحيض، فطلقها زوجها فانقطع حيضه، وتنطر حتى هي تحيض مشان تعتد ثلاثة أقراء، ما عدا لا راح ما قالوا تتربص إلى أن تصل إلى سن اليأس، يعني قد يكون 20-30 سنة سنة، يعني إذا كان سن اليأس هو 60 عاما مع لحظتين، كان لعله، وكان سبب من الأسباب، ما دام أنها كانت تحيض لابد أن تتربص إلى أن تحيض أو تصل 60 عاما، يكون أيضا حظها هذه قدرها، الله قدر عليها كذا. طيب، فمن طلقت طاهرا وقد بقي من الطهر لحظة انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة، ويكون المدة قصيرة بالنسبة لهذه، يعني واحدة طلقت في الطهر بعد أن طلقت بنصف ساعة جاءت الدورة، انتهت الدورة 7 أيام جاءها الطهر 23، هاي 23 أو 15، لأنه يعني عادة إذا كان الحيض إذا عاد الحيض 7 يكون الطهر 23، أو نقول 15 أكثر الحيض 15، ثم حاضت أيضا أسبوع أو 10 أيام، فإذا دخلت في الطهر الثالث ولو لحظة ولو 5 دقائق انتهت عدتها. طيب، لإطلاق القرء على أقل لحظة من الطهر، وإن وطئ فيه، حتى لو وطئ فيه، لكن طبعا حتى لو وطئ في الطهر محسوب، لكن احنا قلنا يعني لا، الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه بدعي، لكن يقع. أو حائضا وإن لم يبق من زمن الحيض إلا لحظة فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة. وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاؤها. يعني إذا انقضت إحنا إذا طلقها وقد بقي مثلا ساعات من ساعة ساعتين من إلى الطهر يعني في الحيض طلقها وطاها في الحيض ثم طبعا ما تحسب المدة الآن مدة الحيض إنما إذا جاء الطهر ثم جاء الحيض ثم جاء الطهر الثاني ثم جاء الحيض فإذا انقضى يعني مدة الحيض خلاص إذا بمجرد انقضاء مدة الحيض الثالثة بمجرد انقضاء الحيض الثالثة يعني تنتهي العدة يعني لأنه اللي هي تعتد بالحيض إنما إذا انتهى الحيض يعني الطهر لأنه حيض وطهر حتى بمجرد أن تنقض الحيض إذا ترى رأت الماء الأبيض نقول لها دخلت في الطهر ولو لحظات انتهت عدتك. وزمن الطعن في الحيض وتجب عدة بثلاثة أشهر هلالية ما لم تطلق أثناء شهر وإلا تمم المنكسر تمم المنكسر ثلاثين وإلا تمم المنكسر ثلاثين إن لم تحض. يعني إذا وإحنا قلنا الصغيرة والأيسة تحتد بثلاثة أشهر هلالية بنص القرآن هذا إذا طلقها من أول الشهر تعتد ثلاث أهلة تعتد ثلاث أهلة ثلاث شهور لكن لو طلقها في منتصف الشهر في اليوم الخامس عشر من الشهر طلقها طيب هنا أحيانا يكون الشهر 29 وأحيانا يكون 30 قال إذا طلقها في أثناء الشهر كيف يكون تمم المنكسر 30 إن لم تحض المنكسر يتمم 30 المنكسر يعني الذي هو يعني مثلا باقي نقول 10 أيام من الشهر وطلقت وهي صغيرة أو آيسة باقي 10 أيام من هذا الشهر تضيف إليه شهر بعده كامل كائنا ما كان سواء كان 29 أو 30 بالهلال ثم تحيض ثم الشهر الثاني بعده أيضا بالهلال ثم تكمل 20 يوم من الشهر الثالث 20 يوم لا هنا هاي الآيسة ما تحيض أنا قلنا تحيض لا الآيسة ما تحيض يعني طلقها يوم 20 الشهر الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 تمام الشهر اللي بعده كامل والشهر اللي بعده كامل وتكمل 30 من الشهر عشرين بالإضافة العشر أيام الأولى لكن لو كان الشهر الذي طلقها فيه 29 تكمل 21 من الشهر الأخير تكمل المنكسر أي الحرة أصلا أو حاضت أولا ثم انقطع ويأست من الحيض حتى هذه إذا حاضت أشهر أو سنوات ثم صارت يعني يأست ما عاد تأتيها الدورة يعني بسبب اليأس أيضا تعتد بثلاثة أشهر لكن إذا انقطع انقطع حيضها وهي ليست لم تبلغ سن اليأس تنتظر إلى سن اليأس كما ذكرنا حتى تعتد بالأشهر أو حاضت أولا ثم انقطع ويأست من الحيض ببلوغها إلى سن تيأس فيه النساء من الحيض غالبا وهو 62 سنة وقيل 50 ولو حاضت من لم تحض قط يعني ما كانت تحض قط يعني قطعا فيما مضى ثم حاضت في أثناء العدة بالأشهر يعني اعتدت بالأشهر على أساس أنها ما تحيض لكونها مثلا صغيرة أو ما تأتيها الدورة بالمرة، يعني من أول ما يعني ما بلا يعني ما ما ما تحيض، فمضى شهر أو شهرين من العدة، يعني هي هذه تعتد بالأشهر، مضى شهر أو شهران فطرى عليها الحيض صارت تحيض. هذه الأشهر اللي مضت أو الشهر أو شهرين أو شهر ونص هذه تلغى وتستأنف عدة الحائض التي هي ثلاثة قروء ثلاثة أطهار. اعتدت بالأطهار أو بعدها لم تستأنف العدة بالأطهار. أما إذا اعتدت بالأشهر ثلاث أشهر وانتهت العدة، بعد ما انتهت العدة بعد ما انتهت الثلاث أشهر حاضت خلاص، يعني مش الحال يعني ما تستأنف. أما ما دام أنها لم تستكمل الأشهر الثلاثة وطرى عليها الحيض تلغي الأشهر، تلغي عدة الأشهر وتنتقل إلى عدة إلى الأقراء، يعني عدة الحائض، عدة التي تحيض بخلاف الآيسة. أما الآيسة لا، الآيسة تعتد ثلاث أشهر وخلاص، الآيسة التي تصل 62 سنة خلاص ما تحيض عادة في الغالب، يعني لو فرضنا أنه امرأة حاضت بعد 62 هذه شواذ، يعني يعتبر شذوذ. نعم. ومن انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض بلا علة بلا مرض، نعم، يعرف لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس، يعني هذه ذكرناها من قبل، يعني وهي كانت تحيض لما طلقها، بعد ما طلقها بطل التحيض ولم تصل حتى الأنس، يعني كان عمرها مثل 40 أو نحو ذلك، انقطع بلا علة. لأنه أحيانا انقطع الحيض بسبب مرض فتعالج المرأة نفسها ثم تعود. لا، هذه تعتد بالحيضات بالأقراء. أما إذا كانت تحيض وانقطع الدم بلا علة بعد، يعني كانت تحيض فطلقها وانقطع دمها بلا علة، يعني بلا مرض طبيعة هكذا بسبب يعني أنها كبرت أو نحو ذلك، فإنها تنتظر إلى سن اليأس إلى 62 يوم. في قول هناك تقدم معنا قيل 50، زين يعني هذا شوي يخفف، في فرق 12 سنة، لأن قد في بعض النساء قد يتزوجنا بعد 50. ثم تعتد بالأقراء أو بالأشهر، ثم تعتد بالأقراء إذا عاد عليها الدم إذا صارت تحيض، أو بالأشهر إذا بلغت سن اليأس. وفي القديم أيوة، وهو مذهب مالك وأحمد. أي زين، هذا قوي، يعني ما دام موافق عليه مالك وأحمد والقديم من الشافعي إذن قوي. إيه؟ أنها تتربص 9 أشهر فقط ثم تعتد ب3 أشهر. أيوة، يعني يصير كم؟ سنة. ليعرف فراغ الرحم. أيوة، هي غالب مدة الحمل. أيوة، انتصر له الشافعي. أيوة، يعني عمر رضي الله عنه، يعني هذا غالب مدة الحمل. إحنا غالب مدة الحمل عند الشافعية 9 أشهر، لكن مو عند الشافعي غالب مدة الحمل، يجوز عند مالك، أو عند الشافعي غالب الحمل 4، لا عندنا 4، لكن هذا مو الغالب، نادر، الأغلب أنها تعتد بتسعة، أن الحمل يمكن 9 أشهر، أما هذه قضية 4 سنين الأطباء ينكرون هذا. انتصر له الشافعي بأن عمر رضي الله عنه قضى بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه، ومن ثم أفهم قضى يعني قضى بين المهاجرين، يعني قضى بهذا الحكم وهو بين المهاجرين والأنصار، يعني الأنصار والمهاجرون علموا بقضائه بهذا 9 أشهر تتربص، ثم إيش تنتظر أيضا 3 أشهر سنة، فصار السنة، وأذن لها يعني بعد سنة بالزواج، والمهاجرون والأنصار موجودين ولم أحد ينكر أحد منهم، فصار كأنه يعني شبه إجماع. هذا رأي قديم عند الشافعي، وانتصر له الشافعي، لكن مع ذلك ما أخذوا به في الجديد. الجديد لا، الجديد إذا انقطع الدم بعد أن كانت تحيض تصبر إلى سن اليأس. لكن هذا يقول وافق ما رأي مالك وأحمد زيد. ومن ثم أفتى به سلطان العلماء العز بن الدين بن عبد السلام رحمة الله عليه، والبارزي والريمي وإسماعيل الحضرمي، واختاره البلقيني. إسماعيل الحضرمي مين هذا؟ إسماعيل صعب الإرشاد ابن المقري يعني. وشيخنا ابن زياد رحمه ما شاء الله، يعني كثير ناس أخذوا بهذا. طيب، أما من انقطع حيضها بعلة تعرفوا، احنا ذكرنا إذا انقطع حيضها بلا علة تصبر إلى سن اليأس، يعني حتى تعتد بالأشهر بعد سن اليأس. وقلنا إلا في القول في القديم وانتصر له بعض العلماء وهو يوافق رأي أحمد ومالك. أما إذا انقطع حيضها بمرض، بسبب مرض، بسبب علة يعني مرض. نعم. أما من انقطع حيضها بعلة تعرف كرضاع ومرض، مثلا كونها ترضع فطلقت وهي ترضع، وغالب النساء إذا كنا يرضعنا ما يحضنا يعني، وهذا مؤقت يعني سببه الإرضاع، أو مرض يعني مرض نسائي يعني. طيب، كرضاع ومرض فلا تتزوج اتفاقا حتى تحيض أو تيأس. هذا باتفاق القول القديم والجديد واتفاق المذاهب كلها، لأن هذه من شأنها أنها تحيض وبعدين المدة قليلة، يعني هي كانت قبل الحمل تحيض فتنتظر إلى أن تفطم الولد وتأتيها الدورة، أو إذا كان بسبب مرض تعال بعد أن تعالج نفسها وتحيض. نعم، ثم تعتد بالأقراء وإن طالت المدة، حتى لو استغرقت سنة سنتين. وتجب العدة بوفاة زوج. الآن انتقلنا إلى عدة الوفاة، المتوفى عنها زوجها لها حالتان، إما أن تكون حاملا أو حائلا. إذا كانت حاملا أثناء الوفاة تعتد بالولادة، إن شاء الله تلد بعد نصف ساعة من بعد الوفاة تنتهي العدة. وإذا كانت حائلا يعني ليست حاملا تتربص 4 أشهر و10، سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو مدخول بها أو غير مدخول بها، يعني حتى لو مات عنها قبل الدخول تتربص 4 أشهر و10. وتجب العدة لوفاة زوج على حتى على حرة رجعية وغير موطوءة بصغر أو غيره، وإن كانت ذات أقراء يعني 4 أشهر و10 أيام ولياليها في الحرة الكتاب والسنة، ثبت ذلك بالقرآن. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه بالنسبة للحرة، أما الأمة شهران وخمسة أيام على النصف. وتجب على المتوفى عنها زوجها العدة بما ذكر مع إحداد. هذا الإحداد وهو الامتناع من الزينة، هذا خاص بالمتوفى عنها زوجها، أما المطلقة لا يجب عليها الامتناع من الزينة. المطلقة سواء كان طلاقا رجعيا أو بائنا عند الشافعية لها أن تتزين. أبو حنيفة منع منها أيضا الزينة المطلقة ثلاثا يعني. أما المعتدة عن وفاة يجب عليها أن تمتنع من الزينة، لا تلبس ثوب زينة ولا تتعطر ولا تستعمل أدوات الزينة ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة، كما سيأتي إلا لحاجة. يعني يجب الإحداد عليها أيضا بأي صفة كانت للخبر المتفق عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، يعني أن تمتنع من الزينة على ميت فوق ثلاثة أيام، إذا كان الميت مثلا أباها أو أخاها أو ابنها أو عمها لا يجوز لها أن تحد أكثر من ثلاثة أيام، إلا على الزوج، إذا كان الزوج هو المتوفى تحد 14 و10 كما في القرآن. إلا على زوج 4 أشهر و10، أي فإنه يحل لها الإحداد. بعض النساء يمتنعن من الزينة إذا مات ابنها أو أخوها أو أبوها فترة طويلة، هذا لا يجوز، حرام، بعد 3 أيام ما يجوز. نعم. أي يجب، لأن ما جاز بعد امتناعه واجب وللإجماع على إرادته. هذا من مسألة أصولية، الأمر بعد الحظر أو بعد الحظل، يعني ما هو حكم الأمر إذا كان محظورا ثم أمرنا به، كان ممنوع ثم أمرنا به؟ يقول حكمه الوجوب، هذا على أصح الأقوال عند الأصوليين. إلا ما حكي عن الحسن البصري وذكر الإيمان للغالب. لا، وذكره. وذكر الإيمان للغالب. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على إيش؟ فوق ثلاث، إيه؟ إلا على زوج، إيه نعم، وعشرة ثم. ولا، قول الحسن البصري إيش؟ إلا على زوج، إلا ما حكي عن الحسن البصري إنه إيش حكي عنه؟ وذكر لا لا، وقوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر، مو معناه أن التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر ما تحد أكثر، ما تحد 4 أشهر و10، لا، بس ذكره لأجل إيش؟ الغالب. كما كالحديث أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج مسيرة كذا إلا ومعها، يعني ذكر الغالب، وذكره أيضا للتنبيه أنها إذا كانت مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر فعليها أن تراعي هذا الحكم. إذا الذي روي عن الحسن إيش؟ إلا ما روي عن الحسن، إلا ما حكي عن الحسن، إيه عندك، إلا ما نقل عنه من عدم وجوبه فلا يكون قائلا في الإجماع. يعني الحسن البصري رحمة الله عليه قال الإحداد مو واجب، الإحداد مو واجب، واجب فقط التربص، يعني عدم، لا تتزوج 14 و10، لكن لا يجب عليها أن تحد، ما تمنع إلا من الزواج، بس تمتنع من الزواج، أما يجوز لها أن تتزين وتلبس ثياب الزين هذا قال لا يؤثر في الإجماع، لأنه النص منعقد قبل الحسن البصري على هذا، إجماع الصحابة على هذا، فالحسن البصري رأيه لا يقدح في إجماع الصحابة. ما يفتون ببعض المتأخرين للشافعية قول الفتاوى بالفقيه، إيه؟ قول الحسن البصري يرأيته برؤية المستشرقين، إيه، بس يعني ما له دليل، يعني ما له لقوله هذا الحديث صريح، وإجماع الصحابة يعني صريح، ضعيف هذا. نعم. أو لأنه أبعث على الامتثال، وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا، ويلزم الولي أمره ووليته به هكذا، فمن لها أمان، إيه، يعني المرأة إذا كانت يهودية أو نصرانية ما تؤمن مثلا بالله واليوم الآخر ومات عنها زوجها، أيضا يجب عليها أن تحد 14 و10، لها أمان، يعني في يعني بينها وبين المسلمين، بينها وبين أهل عقد ذمة، يعني من أهل الذمة. الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هاي بجري على الغالب، وإلا حتى الذمية يجب عليها أن تحد. نعم. تنبيه في بيان معنى الإحداد اصطلاحا. الإحداد الواجب على المتوفى عنها زوجها ولو صغيرة، ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشنة، يعني ترك الزينة، ومن الزينة الثياب المصبوغة، الثياب المزركشة، معروفة يعني ثياب الزينة وفي ثياب المهنة، فهذا العرف يحدد هذا. يعني إذا كان ثوب شغل، ثوب عمل، ثوب بيت، يعني ما هو ثوب زينة، ثوب عمل شغل، هذا ما عليه شيء. أما ثياب الزينة ممتنعة. ويباح إبريسم لم يصبغ. إبريسم يعني نوع من النبات، يعني ينسج يعني لا لا لا إبريسم، نعم صحيح، الإبريسم هو نوع من الحرير، هو من أنواع الحرير، نعم. وإذا كان عبارة ابن أبو شجاع قرى، وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. الإبريسم نوع من أنواع الحرير، لكن إذا كان هو يعني غير مصبوغ، يعني خام لا يزال، يعني منسوج الحرير، منسوج إبريسم منسوج لكنه لم يصبغ، يعني على حاله الطبيعية، يعني ما يجلب النظر، أنه ما يلفت النظر، يجوز لبسه. وترك التطيب ولو ليلا، وأن تترك المحدة المتوفى عنها زوجها التطيب، استعمال العطور، كل ما فيه عطور، لا بخور ولا غيره، أي نعم، لا ليلا ولا نهارا. والتحلي نهارا بحلي ذهب أو فضة، أيضا بالنهار ما تلبس ذهب ولا فضة، لأنه هذا من الحلي، أي نعم، من الزينة. لكن قال ليلا، يعني إذا كان ليلا يجوز أن تتحلى ليلا، جائز مع الكراهة، يقول جائز مع الكراهة ليلا يجوز، إن كان لغير حاجة. أما لحاجة كأن تخاف أن يسرق منها، يسرق منها الحلي في النوم، يفوت حرامية، يخش حرامية ويأخذ الحلي، فتلبسه بقصد أنها يعني تنتبه لو جاء حرام. المهم إذا كان بالنسبة لنهارا حرام، ليلا إن كان لعذر يجوز، مع يجوز نعم بلا كراهة، وإن كان لعذر يجوز بلا كراهة، وإن كان لغير عذر يجوز مع الكراهة ليلا. ولو نحو خاتم أو قلط أو تحت الثياب للنهي عنه، حتى الخاتم، حتى الحلي البسيط، حتى الحلق القراط ما يجعل في الأذن، أو حتى تحت الثوب تلبس ذهب، وحتى لو لبست الثوب فوقه للنهي عنه. ومنه مموه بأحدهما، ومنه ومن مما يحرم لباسه، تلبس شيئا مموها بماء الذهب والفضة، مموه حتى بمجرد أن يكون مطلي ممنوع، لأنه الناس ما تعرف أنه هذا مموه ولا أصلي، فيه زينة، إذا ما دام فيه زينة لا تلبسه. ونحوه من الجواهر التي تتحلى، حتى بقية الجواهر، الألماس وما أدري إيش والأحجار الكريمة، ومنها العقيق، وكذا نحو نحاس وعاج، إن كان كل ما يعد زينة في العرف، إن كانت من قوم يتحلون بهما. إذا كان عادة قوم، مثل في بعض، شفنا في بعض المتاحف حلي بعض النساء قديما مصنوع ما أدري من الخشب، هذا حلي على أساس، يعني في بعض أعراف بعض القبائل الأقوام في بعض البلاد يتحلون بهذا الخرز، ما أدري بعض الأحجار، يعني حتى ولو ما كانت كريمة. نعم. وترك الاكتحال بإثمد إلا لحاجة وإن كانت سوداء. أيوة، أيضا يجب على المحدة أن تترك الاكتحال بالإثمد لأنه من الزينة، إلا إيش قال، لحاجة، كان كانت رمداء مثلا، وإن كانت سوداء، لا هذا شيء ثاني، يعني كان وصفوا لها قبل يكتحلون لأجل العلاج، يعني وصفوا لها وجع في عينها، وصفوا لها الكحل الإثمد، فتكتحل بقصد العلاج وليلا وتمسحه نهارا، الصبح يعني تزيل أثر، حتى لو كانت هذه المحدة سوداء، لأنه الكحل ما يظهر بشكل جيد على السوداء، مو مثل البيضاء يظهر الكحل عليها، أما السوداء يعني ما هو ظاهر يعني. يقول حتى لو كان السوداء لا تكتح. ودهني شعري رأسها لا يعني كذلك لا تصبغ شعر رأسه وتدهنه مثلا بالشامبو مدري ايش، لا تغسله بالصابون عادي يعني، تغسله بالماء والصابون يعني لا أما دهن بقية الشعر الجسم يعني فازلين بقية الجسم أو مرهم سبب وجع في الجسم معلش. وحل تنظف بغسل وإزالة وسخ وأكل كذا يحل إزالة الأوساخ بالماء وببعض المنظفات، وحل أكل إيش؟ تنبل. التنبل هذا فيه رائحة الظاهر، مأكول يعني فيه رائحة يعني، إذ هو ليس من نوع الطيب يعني هو نبات يعني فيه رائحة بس هو مو طيب يعني، في نكهة حلوة طيبة بس ما لا يعد طيبا. نعم. وندب إحداد البائن بخلع. أما البائن احنا قلنا هذا الإحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها، وذكرنا قبل بالبداية أن المطلقة لا تحد إلا عند أبي حنيفة، فمراعاة لمذهب أبي حنيفة يستحب للمطلقة ثلاثا. طبعا أبو حنيفة يقول بإحداد المطلقة ثلاثا، أما الرجعية لا، الرجعية عادي لأنها لا تزال زوجة. نعم. يكره للمطلقة ثلاثا خروجا من خلاف أبي حنيفة. نعم. وندب إحداد البائن بخلع أو فسخ أو طلاق ثلاث لئلا يفضي تزينها لفسادها. فسادها يعني يعني تفتن الناس يعني تجر إلى الفتنة يعني. وكذا الرجعية إن لم ترجو عوده بالتزين فيندب. الرجعية احنا قلنا لا يحرم عليها ولا يكره يعني، الا قالوا اذا كان هو هنا فصل قال الرجعية اذا هي تأمل انها لو تزينت يعني تجلب يعني اعجاب زوجها ويرجعها فلا بأس ان تتزين بهذا الاعتبار، لكن هو اذا هو مصمم انه خلاص ما عاد يرجعها ولكن طلق طلق السني طلق مرة وتنتهي العدة بعد المرة لا يرجع، إذا كان تعلم هذا يعني حصل اتفاق بيناتهم على أنه خلاص هو الرجل طلقها مرة واحدة على السنة لكنه ما عنده نية أنه يردها، في هذه الحالة لا تتزين. أما إذا كان ترجو أن يراجعها تتزين، هذا كله في الرجعية. نعم. وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند الموت، يعني عند الموت أو الطلاق كانت في مكان مسكن تلازمه لا تخرج، يعني كما هو شأن بعض النساء مثلا يخرجن يطلق الزوج امرأته من تذهب إلى أهلها بحجة أنه طلقها، ما يجوز لها أن تخرج حتى تعتد في المكان طبعا الذي طلق فيه، مثلا لو طلق حتى لو طلق في غير البلد، في غير البلد مثلا كانت مسافرة معه في مصر أو في مكان آخر تعتد هناك في المكان الذي طلق فيه، يستأجر لها وتنتهي إلى أو في المكان إذا أمكن، في المكان إذا أمكن بأن كان مستأجرين وطلقها تمكث ويدفع الأجرة إلى أن تنتهي العدة، وإذا كانت في بيت الزوجية تنتظر في بيت الزوجية العدة تقضيها، ما يجوز لها أن تذهب إلى تأخذ عفشة وتروح الأهل والله بحجة أنه طلقني، ما يجوز لقوله تعالى لا يخرجنا من بيوت لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة. في أسباب لجواز الخروج يعني إذا كانت تؤذي الجيران الذين حولها أو تؤذي أباه وأمه أو تخاف على نفسها من الحرامية أو اللصوص مثلا يدخلون عليها يذون أو خوف انهدام البيت يعني البيت يعني في يعني ما هو يعني أساسه يعني ما هو متين يعني. في حالات يجوز، أما حالة إذا ما في أي سبب ما يجوز أن تخرج إلى أن تنتهي من العدة. ممكن تخرج أيضا لقضاء حوائجها إذا كان ما حد يقضيها لها، للسوق ما حد يجيب لها أكل، إذا كان مثلا هي موظفة وتفصل من الوظيفة إذا ما ذهبت إلى الدوام مثلا، هذه يعني أسباب يعني يجوز لأجلها الخروج، أما غير ذلك لا يجوز. إلى انقضاء عدة، ولها الخروج نهارا لشراء نحو طعام وبيع غزل. إذا أجزنا لها الخروج للحاجة تخرج نهارا لا ليلا، لأنه الليل ما في داعي للخروج ليلا، لكن إذا كان لطبيب مثلا معلش بالنهار تروح مثلا إذا هي تغزل تجيب بعض حاجيات الغزل، أو حتى إذا ما حد يأمن لها الطعام والحاجات لها ولأولادها تروح السوق تشتري بالنهار عادي، وحتى بالليل يعني الليل قال الليل لا تخرج، يعني ممكنها بالنهار تخرج، لكن للضرورة مثل وجع مرض تخرج حتى ليلا. نعم. ولنحو احتطاب لا ليلا ولو أوله، ولو أول الليل، ما يقول والله يعني أول الليل مثلا قبع بعد غروب الشمس إلى العشاء وترجع له، لكن يجوز لها أن تخرج إلى جارتها للمسامرة إذا كانت الجارة قريبة يعني. وقالوا العلماء القرب يعني عرفا يعني، عرفا يعني مو شرط الباب على الباب، إذا مثل الدور اللي فوقها واللي تحتها ما إلى جارتها، يجي واحد يقول الحديث يقول الجيران 40 مثلا، تعد مثلا 40 يعني كل الحارة تمشي فيها يمينا وشمالا وشرقا لا حسب العرف يعني، احنا لما ما نقول جيراننا إلا إذا كانوا نفس العمارة أو ربما العمارة الملاصقة، الملاصقة يعني الملاصقة، لكن تروح بينهم شارع شارعين ما يصير. لا ليلا ولو أوله خلافا لبعضهم، يعني في بعضهم قال أول الليل ما علي شيء، لا حتى لو اعتمد حتى أول الليل ما تخرج، لكن لها خروج ليلا إلى دار جار جار الملاصق لغزل وحديث رحمهما. دار الجار مو للجار يعني مو الخروج لدار جار، يعني المقصود جار يعني الدار صير جار لها، الدار جار لها، الدار مجاورة لها، فتخرج إلى الدار المجاورة لها يعني لصاحبة الدار الموجودة في الدار لغزل الحديث لاستئناس، ما هي لأنها تستوحش. طيب والعزائم، يعني واحد يعزمها على العشاء ولا على يعني ما يجوز ولو من أقاربها ما تخرج. لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة، يعني مو تبقى 4-5 ساعات قاعدة، يعني تروح لها ساعة ساعتين مثلا حسب العادة. ولا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه. أيوة، قال في الأوجه أنه أيضا إذا كان يوجد، إذا كان يوجد في بيتها من يحدثها ويؤنسها لا تخرج إلى الجار، إلى بيت الجار، يعني هي تبي إيش الوناسة والاستئناس ما دام يوجد هذا، يوجد هذا مثلا في البيت، مثلا في تلفزيون مثلا. نعم. وأن ترجع وتبيت في بيتها. إيه ترجع تبيت في البيت. نعم. أما الرجعية هذه البائن هو المتوفى عنها، لا المتوفى عنها، لأن البائن قلنا يستحب لها الإحداد، والبائن أيضا كذا، البائن أيضا ما تخرج، صحيح البائن أيضا لا تخرج، إذا المتوفى عنها زوجها والبائن والمختلعة كلها حكمهم سواء، ما يخرجنا يمكثنا يعتذرنا في بيوتنا. وأما الرجعية هذه لها أمر آخر، حكمها فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة. الرجعية زوجها ولو طلقها الزوج طالما هي في العدة وطالما طلاقها رجعي، هي لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا للضرورة، يعني لأنها قبل أن تطلق لا يجوز لها أن تخرج، بعد الطلاق أيضا هي زوجة لا تزال لأنها رجعية لا تخرج إلا للضرورة، يعني البيت يريد ينهدم البيت نقولها لا أمكثي، أو جاءوا ناس مثلا لصوص مثلا خافت على نفسها نقول لها لا لا يعني أمكثي، لا تخرج حتى بغير إذن الزوج إذا كان هناك ضرورة، أما إذا ما في ضرورة لا تخرج إلا بإذن الزوج لأنها زوجة، لأن عليه القيام بجميع مؤنها كالزوجة، لأن الرجعية لا تزال زوجة فلازم يأمن لها الأكل أيضا، يأمن لها حاجاتها لأن نفقتها لأن لا تزال زوجة، أما المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا لا هذه نفقتها مو على إلا إذا كانت حاملا. نعم. ومثلها بائن حامل. إيه البائن الحامل أيضا يؤمن لها حاجيات الزوج. نعم. حتى تضع الحمل. وتنتقل من المسكن بخوف على نفسها. هذه حالات تخرج فيها من المسكن إذا خافت على نفسها. نعم. على نفسها أو ولدها أو على المال أو مالها من السرقة ولو لغيرها كوديعة وإن حتى لو المال ليس لها إنما وضع عندها وديعة وهي تخشى أنه في ناس في الحارة حرامية وما تستطيع يمكن الدافع فتخرج. نعم. وخوف هدم أو حرق أو سارق أو تأذت بالجيران أذى شديدا أو تأذت بالجيران أو أن الجيران تأذوا منها أذى شديدا، حتى إذا كان الجيران يتأذون منها فيخرجونها إلى بيت ثاني، زوجة يخرجها يعني. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.